بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. شوف الأنواع هذه لو تبلعها. هاي. هاي. إيه هذه. شوف هذه. ايوه اي خلاص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. الاذان سنه مؤكده بكل مسجد ولجماعه طلبت غيرها لفرض وقتي اختيارين او مجموعه معه، وكره لغيرهم حضرا وندب سفرا ولو دون مسافه قصر ولفائته وذات ضروري وجنازه ونافله، وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم بصبح إلا الجملة الأخيرة، وخفض الشهادتين مسمعا ثم رجعهما بأعلى صوته مساويا بهما التكبير مجزوما بلا فصل وبنى إن لم يطل، وحرم قبل الوقت إلا الصبح فيندب بسدس الليل الأخير ثم يعاد عند الفجر، وصحته بإسلام وعقل وذكورة ودخول وقت، وندب متطهر صيت مرتفع قائم إلا لعذر مستقبل إلا لإسماع، وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ولو بنفل، والإقامة سنة عين سنة عين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلم المؤلف رحمه الله عن شرط الوقت وهو أهم شروط الصلاة، ولهذا بدأ به المؤلف رحمه الله بعد أن ذكر حكم الصلاة، فبين وقت الاختيار، وقت الضرورة، ووقت الاستحباب أيضا، وبين بما يدرك به الوقت، وإذا طرأ العذر متى تسقط الصلاة بين هذا شرعا أن المؤلف رحمه الله في بيان أحكام الأذان. ولو أنه قدم أحكام الأذان بعد حكم الصلاة لكان أحسن، لكي تكون الشروط متتالية متتابعة، لأنه الآن سيتكلم عن أحكام الأذان ثم بعد ذلك سيرجع إلى بقية شروط الصلاة كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله: في الأذان في اللغة الإعلام، وأما في الاصطلاح فهو الإعلام بدخول وقت الصلاة أو فعلها بألفاظ مخصوصة. الإعلام بدخول وقت الصلاة أو فعلها بألفاظ مخصوصة. و الإعلام الأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والسنة الأحاديث كثيرة، كما حديث عبد الله بن زيد في قصة رؤيته الأذان في المنام، حديث أبي سعيد وعبد الله بن عمرو وغير ذلك من الحديث كثيرة، والإجماع قائم على ذلك. قال المؤلف رحمه الله: والأذان سنة مؤكدة بكل مسجد وجماعة طلبت غيرها لفرض وقتي. المؤلف رحمه الله قال لك بأن الأذان سنة، وفي هذا بيان لحكم الأذان. نعم، بيان لحكم الأذان. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد، من مذهب الإمام مالك، أن الأذان حكمه سنة، لكنه في البلد فرض كفاية. ومتى يكون سنة؟ قال لك المؤلف: في بكل مسجد هذا واحد سنة في كل مسجد. قالوا حتى ولو تلاصقت المساجد تقاربت فإن الأذان لكل مسجد سنة. قال ولجماعة طلبت غيرها لفرض وقت. هذا السنة فأصبح عندنا سنة في حالتين، في حالتين. الحالة الأولى ماذا؟ في كل مسجد. الحالة الثانية لكل جماعة طلبت غيرها. كيف طلبت غيرها؟ يعني لن تصلي وحدها وإنما تدعو غيرها لكي يصلي معها. يعني لو كان هناك جماعة، لو كان هناك جماعة منفردون لن يصلي أحد معهم، ولنفرض أنهم في صحراء، هل يسن لهم الأذان أو لا يسن؟ قال لك لا يسن، وإنما يكون سنة متى؟ إذا كانت تطلب غيرها. لكن هل يندب لهم؟ نعم يندب، لكن هل هو سنة؟ قال لك ليس سنة. فأصبح عندنا سنة في حالتين، الحالة الأولى في المسجد والحالة الثانية لكل جماعة طلبت غيرها. وقال لفرض وقتي، قوله لفرض يخرج ماذا؟ النافلة، فالنافلة لا يؤذن لها وهذا ظاهر. وقتي يخرج الفائتة، يخرج الصلاة الفائتة، فالفائتة لا يؤذن لها. قال اختياري أو مجموعة معها، يعني سواء كان الوقت اختياريا أو كان أو كانت الصلاة مجموعة يؤذن الأذان سنة. اختياري أو مجموعة معه، يعني اختياري يخرج الضروري فلا يؤذن في الوقت الضروري وإنما يؤذن في الوقت الاختياري فقط. أو مجموعة يعني إذا جمع الظهرين أو جمع العشاءين فإنه يؤذن في الاختيار مرة واحدة أو حتى ولو كان سواء كان جمع تأخير أو جمع تقديم يؤذن في الوقت الاختياري مرة واحدة ولا يؤذن في الوقت الضروري. نعم قال وكره لغيرهم حضرا وندب ولو دون مسافة قصر. خلاصة في ذلك أنه يقول لك المؤلف أن الأذان سنة في حالتين، الحالة الأولى في كل مسجد والحالة الثانية لكل جماعة طلبت غيرها. وهذه السنية اشترطوا لها شروط. الشرط الأول أن يكون في الفرض، والشرط الثاني أن يكون في الوقت الاختياري، واشترط هذين الشرطين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن الأذان فرض كفاية، أن الأذان فرض كفاية. إذا قام به من يكفي سقط الإثم على الباقين. وكلام الحنابلة هو قريب من مذهب الإمام مالك، لأن المالكية يرونه في البلد حكمه ماذا؟ فرض كفاية. والحنابلة يقولون هو فرض كفاية، فإذا أذن كل من سمعه أصبح في حقه ماذا؟ سنة. نعم، هذا قريب من مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى. وقول المؤلف رحمه الله لفرض يخرج النافلة، فالنافلة لا يؤذن لها لكن أحيان ينادى لها، فأصبحت الصلوات من حيث الإعلام تنقسم ثلاثة أقسام. الصلوات من حيث الإعلام تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول الصلوات التي يسن لها الأذان، ما هي؟ الصلوات الخمس والجمعة، هذه يسن لها الأذان. القسم الثاني الصلوات التي لها نداء وليس لها أذان، وهي صلاة الكسوف. القسم الثالث بقية الصلوات لا أذان لها ولا نداء، مثل التراويح، جنازة، الاستسقاء، العيد إلى آخره. هذه الصلوات لا أذان لها ولا نداء، لأن هذا لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقول المؤلف رحمه الله في وقت اختياري يخرج، قلنا الضروري، وقوله فرض يخرج النافلة كما تقدم، لكن قوله اختياري يخرج الضروري ويخرج المقضية أيضا الفائتة. والصحيح أنه لا فرق بين الوقت الاختياري ووقت الضروري وبين التي فعلت أداء أو فعلت قضاء، ولا فرق بين الجماعة التي تطلب غيرها والجماعة التي لا تطلب غيرها. فلو كان هناك جماعة في سفر وهذه الجماعة منفردة عن غيرها فإنها تؤذن، والأذان في حقها فرض كفاية، هذا الصحيح. أيضا إذا كان هناك ناس ناموا عن الصلاة حتى طلع الفجر الشمس وهم منفردون عن غيرهم، رحمك الله، منفردون عن غيرهم، فإنهم يؤذنون. وقال المؤلف رحمه الله وكره لغيرهم حضرا، يعني كره لغير الجماعة التي تطلب غيرها في الحضر، يدخل في ذلك المنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها. فالأذان للمنفرد الأذان للمنفرد في الحضر وللجماعة التي تطلب غيرها في الحضر هذا مكروه. قال لك وندب ولو دون مسافة قصر، يعني عندنا أمران، المنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها، حكم الأذان لهم في الحضر مكروه، خارج البلد مندوب، واضح؟ في الحضر يكره، يعني يؤذن هنا لوحده، هنا يكره. جماعة لا تطلب غيرها، مثلا الآن يريد أن يصلي ناس جو ما يريدون أحد يجي معهم، وش حكم أذانهم هنا؟ مكروه. خارج البلد مندوب. واضح؟ فأصبح عندنا المنفرد والجماعة التي لا تطلب غيرها في البلد مكروه، خارج البلد مندوب. نعم. أما خارج البلد هو صحيح مندوب بالمنفرد، يندب له أن يؤذن، حيث بسعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع مدى صوت المؤذن من جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. فالمنفرد إذا كان خارج البلد فإنه يندب له أن يؤذن. الجماعة التي لا تطلب غيرها خارج البلد، وش يقول لك المؤذن المؤلف؟ ها؟ يندب. نعم يندب. والذي يظهر والله أعلم أنه فرض، أنه فرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، هذا أمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن حويرث ولصاحبه نعم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمالك ولمن معه وهم في سفر. فالذي يظهر المنفرد يندب له، أما الجماعة التي لا تطلب غيرها فهو فرض كفاية. هي في السفر. نعم فرض كفاية في السفر. وأما في الحضر فالمنفرد لا يؤذن، وإنما يقيم، يقتصر على الإقامة فقط كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. كذلك أيضا الجماعة التي لا تطلب غيرها في الحضر، يقول لك المؤلف حكمه ماذا؟ يكره. والذي يظهر والله أعلم أنه سنة غير واجب، إلا إذا نعم إلا إذا أذن في البلد، إذا أذن في البلد فهذا ليس سنة، يقتصر على الإقامة فقط. قال رحمه الله تعالى ولفائتة وذات ضروري. نعم يقولك يكره للفائتة، فلو كان هناك جماعة ناموا عن صلاة الفجر يقولك يكره أن ثم قاموا بعد الشمس، يقولك يكره أن يؤذنوا، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والصواب في ذلك أنه لا يكره، يعني إذا كانوا منفردين عن غيره، كانوا منفردين عن غيرهم، فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا يشمل حضور الصلاة في الوقت وخارج الوقت. فالصواب أنهم إذا كانوا منفردين عن غيرهم ماذا؟ نعم نقول فرض كفاية الذي يظهر إذا كانوا منفردين عن غيره. أما إن كانوا داخل البلد فقد حصل الإعلام، نعم يقتصرون على الإقامة. وبعض العلماء يرى أنه سنة أن يؤذنوا، نعم إنهم لو أذنوا سنة لا بأس. قال وذات ضروري، يعني يكره الأذان لصلاة ذات وقت ضروري، يعني يكره لصلاة ذات وقت ضروري، يعني أنه يؤذن في ماذا؟ في وقت الاختيار ولا يؤذن في وقت الضرورة. تقدم هذا، قلنا الصواب أنهم يؤذنون في وقت الاختيار وفي وقت الضرورة. حتى لو يخرج الوقت كيف يخرج؟ يعني أي نعم، إذا كان معذور حتى لو خرج ما يضر. قال وجنازة، نعم يعني يكره أن يؤذن للجنازة، صحيح، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ونافلة، يعني يكره أن يؤذن للنافلة كصلاة العيد، لأن المذهب مذهب الإمام مالك النافلة، صلاة العيد نافلة والكسوف نافلة، لكن الصواب أن الكسوف ماذا؟ ينادى لها ولا يؤذن. قال وهو مثنى، هنا شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة الأذان، قال وهو مثنى ولو الصلاة خير من النوم بصبح، مثنى، ويدل لذلك حديث ابن عمر الصحيحين، قال أمر بلال أن يشفع الأذان، وشفع الأذان يأتي به مثنى مثنى ويوتر الإقامة. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله مثنى حتى التكبير في أوله، فالمشهور مذهب الإمام مالك أنه يكبر في أول الأذان كم من تكبيرة؟ تكبيرتين. ودليلهم على ذلك حيث بن محذورة في صحيح مسلم، نعم حيث بن محذورة في صحيح مسلم. وعند جمهور العلماء أن الأذان أو أن التكبير في أول الأذان كم؟ أربع. وهذا هو الذي دله حديث ابن محذورة في السنن، أربع، هذا هو الذي دله حديث ابن محذورة في السنن. وهذا هو الصواب، الصواب في هذه المسألة أن الأذان كما ذكر المؤلف رحمه الله مثنى شفع إلا التكبير في أوله، فإن التكبير في أوله كم؟ أربع تكبيرات. والإمام مالك رحمه الله خالف في الأذان في موضعين، يعني خالف في الأذان في موضع وفي الإقامة في موضع. فالأذان يرى أن التكبير في أوله كم من تكبيرة؟ تكبيرتين. والإقامة هو يفرد الإقامة حتى قد قامت الصلاة يفردها، فجمل الإقامة تكون عنده كم؟ عشر. وجمل الأذان تكون عنده كم؟ لا، 15. يعني هو يرى الترجيع، لكنه يثني التكبيرات، الترجيع هو يرى الترجيع لأنه يأخذ بحيث من محذورة، لكن يعني هو 13 جمل الأذان كم؟ 15 جمل أذان بلال 15. ويحذف تكبيرتين تكون كم؟ 13. يضيف الترجيع 4 كم تكون؟ 17. فجمل الأذان عنده 17، والإقامة عنده كم؟ 10. نعم الإقامة عنده 10. قال ولو الصلاة خير من النوم بصبح، يعني أن الصلاة خير من النوم، كم يقولها؟ ثنتين، يقولها مرتين بالصبح. وهذا يسميها العلماء بالتثويب، والتثويب يطلقه العلماء على ثلاث أشياء. الشيء الأول قول الصلاة خير من النوم، نعم الشيء الأول قول الصلاة خير من النوم في أذان الصبح. والشيء الثاني الإقامة، والشيء الثالث أن يعود المؤذن بعد الأذان وينادي بالصلاة، هلموا إلى الصلاة، أقبلوا إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ها، فالأولان مشروعان، وأما الثالث ها فهو غير مشروع، الثالث بدعة غير مشروع. قال إلا الجملة الأخيرة. ها، ما هي الجملة الأخيرة؟ لا إله إلا الله، فإنه لا يثنيها، وإنما يقولها مرة واحدة فقط. فأصبح عندنا يثني الأذان، التكبير مثنى، شهادة لا إله إلا الله مثنى، شهادة أن محمد رسول الله مثنى، حي على الصلاة مثنى، حي على الفلاح مثنى، التكبير مثنى. ها، بقي الجملة الأخيرة لا إله إلا الله يقولها ماذا؟ مرة واحدة. فهي 13 جملة، أضف إلى هذه الجمل الترجيع، ها، فتكون الجمل عنده كم؟ لا 17، فالجمل عنده 17 جملة، لأن الترجيع 4. ها، هي في الشهادتين، لأن الترجيع 4. نعم. قال وخفض الشهادتين مسمعا، هذا الترجيع، خفض الشهادتين مسمعا، يعني يسمع من حوله. ثم رجعهما بأعلى صوته مساويا بهما التكبير. ها، يعني هذا الترجيع، ترجيع أن يأتي بالشهادتين يسمع من حوله فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرجع ها ويرفع صوته مثل ماذا؟ مثل التكبير في أوله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، يرجع ويرفع صوته. نعم. نعم. وهذا يسمى ماذا؟ الترجيع. وعلى هذا تكون الجمل عنده كم؟ 17، مع الترجيع تكون 17. فالإمام مالك يأخذ بأذان أبي محذورة لكن مع تثنة التكبير، واضح؟ الشافعي يأخذ بأذان أبي محذورة لكن مع ماذا؟ مع تربيع التكبير، فتكون الجمل عنده كم؟ 19. أحمد وأبو حنيفة يأخذان بأذان بلال 15 جملة بلا ترجيع. والصحيح في ذلك، صحيح أن المسلم يعمل بالجميع، تارة بأذان بلال خمس عشرة جملة، وتارة بأذان أبي محذورة 19 جملة ها مع الترجيع، 19 جملة مع الترجيع تارة وتارة. قال مجزوم، يعني الأذان يكون مجزوما. إيش معنى مجزوم؟ يعني ساكن، ساكن الجمل وليس معربا. وعلى هذا إذا أراد أنه يؤذن إيش يقول؟ الله أكبر الله أكبر، ما يقول الله أكبر الله أكبر، يعرب ما يعرب، وإنما يكون ماذا؟ يكون ساكنا، الله أكبر الله أكبر، واضح؟ والصواب في ذلك أن كلا الأمرين وارد في السنة، تارة يجزم وتارة يعرب، تارة يقف والله أكبر الله أكبر، وتارة يعرب الله أكبر الله أكبر، كلاهما وارد في السنة. نعم كلاهما وارد في السنة. قال بلا فصل وبنى إن لم يطل. نعم نعم يعني ما يفصل بين الجمل، لا يفصل بين الجمل. وعلى هذا انفصل، ها انفصل بين الجمل، قال الله أكبر ثم فصل، إن طال استأنف، وإن لم يطل فإنه يبني. نعم فإنه يبني. وضابط الطول وعدم الطول، نعم بعض العلماء يرجع للعرف، وبعض وهم يقولون هم ذكروا الضابط لهذا، قالوا الضابط بحيث لو رجع لو رجع إن قيل بأن هذا أذان آخر ها فهذا طويل، وإن قيل بأنه لا هذا تكملة للأذان الأول فهو فاصل ماذا قصير. نعم يعني لو أنه إذا رجع ظن الظان، إذا رجع يظن الظان أنه غير الأذان ها فهذا وش حكمه؟ طويل أو ليس طويلا؟ طويل. وإن كان يظن أنه هو الأذان فهذا ليس طويل. نعم قال وحرم قبل الوقت، صح لا يصح الأذان قبل الوقت لا يصح. ويدل لهذا حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة، وحضور الصلاة بحضور وقتها، ولأن المقصود من الأذان هو الإعلان بأي شيء دخول الوقت، ما الفائدة منه إذا كان قبل؟ قال لك إلا الصبح فيندب بسدس الليل الأخير ثم يعاد عند الفجر. يعني يقول لك الصبح يندب أن تؤذن للصبح متى؟ سدس الأخير، ثم تعيده عند طلوع الفجر. نعم ثم يعاد عند الفجر ندبا، الإعادة يعاد ندبا عند الفجر. نعم وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والقول بأن أنه يؤذن للصبح في الليل هذا قول أكثر العلماء، واستدلوا بحيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قال يؤذن بليل. الحنابلة يقولون يؤذن الفجر متى؟ عند نصف الليل، أشد من هذا. هؤلاء ما قالوا عند طلوع في السدس الأخير، حنابلة يقولون عند نصف الليل، وهذا ضعيف لا شك أنه عند نصف الليل. والرأي الثالث رأي الحنفية أنه لا يؤذن للصبح إلا عن طلوع الفجر، هذا هو الصواب، لا يؤذن لها إلا عند طلوع الفجر. أما الأذان عند الصبح الأذان بالليل فهذا فيه نظر، لأن الحديث الوارد إن بلال يؤذن بالليل ها هذا هل هو للصبح أو لا؟ هذا ليس للصلاة، هذا الأذان ليس للصلاة، هذا الأذان بيّن النبي صلى الله عليه وسلم حكمته، ماذا قال؟ قال ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فالقائم الذي يصلي يرجع لكي يوتر لكي يتسحر كان يريد الصيام، الذي قائم ويصلي يرجع لكي يتسحر، والنائم ها يستيقظ لأي شيء؟ ليوتر لكي يوتر. قال ليرجع قائمكم يرجع من صلاته لسحوره، ويوقظ نائمكم لوتره ورد كان له ورد واضح. قال فالخلاصة في ذلك أن الأذان الفجر إنما يكون متى؟ عند طلوع الفجر. وأما الأذان الذي قبل الفجر فهذا بين النبي سلم حكمة هذا هو الأذان الأول. جمهور العلماء على مشروعية الأذان الأول في الحديث هذا. نعم. قال وصحته بإسلام وعقل وذكورة، يعني يشترط لصحة الأذان شروط. شرط الأول أن يكون المؤذن مسلما، لأنه عبادة تفتقر إلى نية، والكافر لا تصح منه النية. نعم، عبادة تفتقر إلى نية والكافر لا تصح منه النية. نعم. ألو. نعم. ألو. أنا بالمسجد شوي. أنت تسمر بقالة وتتصل. شتبين يا أبا. طيب فعندنا الشرط الأول ها ماذا؟ الإسلام، لأن من شروط العبادة النية، والكافر لا يصح قصده. ولأن من شرط العبادة أيضا التوحيد، والكافر فاقد للتوحيد. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال وعقل، هذا الشرط الثاني، أن يكون عاقلا. وعلى هذا المجنون ها لا يصح أذانه لعدم القصد، لأنه ليس له قصد صحيح. قال وذكورة، نعم الأنثى لا يصح أذانها، لأن السنة إنما وردت بأذان الذكر، السنة إنما وردت بأذان الذكر، ولأن الأذان يترتب رفع الصوت، والمرأة مخفوضة مأمورة بخفض الصوت، يعني مأمورة بخفض صوتها. من المنفردات. نعم. أما بالنسبة للنساء إذا اجتمعنا فهل يشرع لهن الأذان أو يكره أو يباح؟ ثلاثة أقوال العلماء. فقال بعض العلماء يسن لهن الأذان والإقامة، قال يكره، قيل يكره لهن الأذان والإقامة، وقيل يباح لهن الأذان والإقامة. والذي يظهر والله أعلم أنه تسن الإقامة دون الأذان. نعم، تسن الإقامة دون الأذان. قال ودخول وقت، هذا الشرط كم؟ الرابع. الشرط الرابع من شروط صحة الأذان دخول الوقت، فلا يصح الأذان قبل الوقت إلا الصبح كما تقدم، وتقدم أن هذا فيه نظر. فأصبحت الشروط كم؟ الإسلام والعقل والذكورة ودخول الوقت. هناك شروط ما ذكرها المؤلف، أن يأتي بالجمل كاملة. نعم، أن يأتي بالجمل كاملة. وأيضا من الشروط الشرط الخامس السادس الترتيب بين الجمل. الشرط السابع الموالاة بين الجمل، فلا يفصل كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله. قال وندب متطهرا. هنا لما ذكر شروط صحة الأذان ذكر المندوبات فيه، يندب أن يكون متطهرا. وعلى هذا لو أذن وهو محدث ما الحكم؟ نقول بأن أذانه صحيح، نقول بأن أذانه صحيح لو أذن وهو محدث، حتى ولو كان محدثا حدثا أكبر. أن هذا ذكر، لكن يندب أن يكون ماذا؟ متطهر. ولو أذن وهو محدث يقول يكره الأذان، الأذان حكمه ماذا؟ مكروه. نعم الأذان حكمه مكروه. ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر، إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. قال صيت يعني حسن الصوت من غير تطريب. التطريب في الأذان يقولون يكره، صيت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان قال ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. أما المبالغة في الأذان بالمدات و التطريب كما ذكر المؤلف تقطيع الأذان وترعيده، تقطيع الصوت وترعيده نحو ذلك، فهذا المؤلف يقول يكره، وهذا هو الصواب. يعني ما يوجد الآن من مبالغة في تلحين الأذان ومده ونحو ذلك والتكلف في هذا، فهذا أقل أحواله كما ذكر المؤلف أنه مكروه وهو الصواب. هذا كله إحداث، هذا كله احداث في هذه العبادة. أندم ها؟ أندم يعني أرق. يعني في تقريب. لا ما في لا. يرقق صوته. شوف ما يخالف يرقق صوت بس المبالغة في هذا. أنا الله. يعني بعض الأذان يأتي فيه حسن الصوت عفوية، بعض يكون مكلف. ولا لا بأس إنه مثلا لو إنه رققه بلا تكلف، أما كونه تطويل تقطيع الصوت ترعيده ونحو ذلك هذا كله إحداث في هذه العبادة. قال المهم صيت يعني حسن الصوت، لكن لا يكون هناك تطريب، لأن هذا أيضا ينافي الخشوع، ينافي الوقار كما ذكرت، هذا كله من الإحداث في هذه العبادة. قال مرتفع، هذا المندوب الثاني، ها ماذا؟ أن يؤذن على مكان مرتفع لأنه أبلغ، ولأن السنة إذا ورد في هذا كان بلال يؤذن على بيت امرأة من بني النجار، كان بيتها أطول بيت عند المسجد، ولأنه هذا أبلغ في الإبلاغ. قال قائم إلا لعذر، يعني يندب أن يكون قائما. نعم يندب أن يكون قائما. لأن هذا هو فعل بلال رضي الله تعالى عنه، كان يؤذن قائما، ولهذا كان بين أذان بلال وأذان ابن مكتوم أنا بينهما أن يصعد هذا وينزل هذا، فكونه يصعد هذا يدل على أنه كان يؤذن وهو قائم، لأنه الصعود لسعة الإبلاغ، أيضا القيام لسعة الإبلاغ. قال مستقبل إلا لإسماع، هذا المندوب كم؟ الثالث، الخامس. طيب، أن يكون مستقبل القبلة، ويدل لذلك أنه يندب أن يكون مستقبل القبلة ما جاء في رؤيا عبد الله بن زيد، رؤيا عبد الله بن زيد أنه رأى الملك الذي يؤذن قال فتوجه، فيظهر ذلك أنه توجه إلى أي شيء؟ إلى القبلة. قال لك إلا لإسماع، يعني إذا كان يريد أن يسمع من كان على غير جهة القبلة، قال لك هذا جائز، فهو يفتتح الأذان جهة القبلة، ثم بعد ذلك لو التفت يمين يسار، ها، قال لك هذا جائز ما دام أنه مستثنى، ما دام أنه يريد من يريد الإسماع. والحنابلة يقولون تكون رجلاه إلى جهة القبلة وينحرف في بدنه، لكن على كلام المؤلف أنه يدور، يعني يكون هنا إلى جهة القبلة ثم يدور ثم يدور هكذا، واضح؟ قال وحكايته لسامعه لمنتهى الشهادتين ولو بنفل، يعني يقول لك يندب أيضا إجابة من؟ المؤذن، يندب إجابة المؤذن، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، نعم، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، وقوله لسامعه لمنتهى الشهادتين، ها، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. قال ولو بنفل، ها، ولو بنفل، وقوله إلى منتهى الشهادتين وش ظاهر كلامه؟ خلاص ما يجيب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، والرأي الثاني أنه يجيب كما جاء في السنة، وهذا هو الصواب، كما جاء في حديث عمر إذا قال حي على الصلاة فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني الصلاة خير من النوم أيضا يقول الصلاة خير من النوم، وما ورد أنه يقول صدقت وبررت هذا ضعيف، فالصواب في ذلك أنه خلاف ما ذهب إليه المؤلف، أن المؤلف يرى أنه يجيب إلى ما إلى، ها، فقط إلى نهاية الشهادتين، ما بعد ذلك لا يجيب، والرأي الثاني أنه يجيب إلى نهاية الأذان، وهذا هو الصواب كما جاء في صحيح مسلم، لكن بدلا من أن يقول حي على الصلاة يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقول المؤلف ولو بنفل، ها، يعني حتى ولو كان يصلي نافلة يجيب، إذا كان لا يصلي يجيب، لكن إذا كان يصلي نافلة، ها، سمع المؤذن يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه يجيب وهو في الصلاة، هو في الصلاة يجيب وهو في الصلاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف. والرأي الثاني أنه لا يجيب إذا كان في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، وهذا مذهب أحمد، وإنما يقضي بعد الصلاة. نعم يقضي بعد الصلاة، وهذا هو الأقرب والله أعلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا. شيخ الإسلام ذكر قاعدة قال كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع، كل ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يشرع. وش مثاله؟ مثل العطاس. صح سنت، إذا عطس وجد سببه يقول الحمد لله، إذا سمع شيئا يغمه يحزنه يقول إن الله وإنا راجعون، إذا سمع نعمة قال الحمد لله ونحو ذلك. ومثلها أيضا الأذان، يرى أنه يجيب في الصلاة، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأذان طويل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الصلاة لشغلا، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجيب في الأذان. أي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يعني ولو بفرض يا شيخ، ها كلام شيخ الإسلام، ها ولو بالفرض يعني، أي ولو بالفرض، نعم ولو بالفرض. قال لسامعه، نعم، ويفهم من قول لسامعه أنه إذا لم يسمعه هل يجيب أو لا يجيب؟ نعم أنه لا يجيب. وأيضا قوله وحكايته لسامعه، يفهم منها أن المؤذن هل يجيب نفسه؟ ها المؤذن هل يجيب نفسه؟ لا يجيب نفسه، ومذهب الإمام أحمد أنه يجيب نفسه، والصواب أنه لا يجيب نفسه. نعم الصواب أنه لا يجيب نفسه. نعم ما ذكر المؤلف رحمه الله الأذكار التي نعم نعم ما ذكر المؤلف رحمه الله الأذكار التي تشرع عند إجابة المؤذن، فإذا أجاب الشهادتين يستحب أن يقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد رسولا ونبيا، كذلك أيضا إذا انتهى قال اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، إلى آخر الذكر المعروف. نعم أما زيادة إنك لا تخلف الميعاد، هذه لا تثبت أيضا، الدرجة العالية الرفيعة هذه لا تثبت. نعم صلوات على النبي يا ربطه لا ربط، ها صلوات على النبي، أيوة يا أقول رضيت بالله ربا، لا لا رضيت بالله ربا يعني بعد الشهادتين، هذا أقرب شيء. وبعض العلماء قال بأن رضيت بالله ربا تقال في آخر الأذان، بعضهم قال بعد الشهادتين، هذا الذي يظهر أنه تقول ها لما يقول مؤذن لا إله إلا الله تقول معه لا إله إلا الله، بعدين تقول أنا أشكر لا إله إلا الله، ولا كيف؟ إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول رضيت بالله يا رب، أو تقول وأنا أشهد. نعم نعم سير نقف على هذا، إن شاء الله الأسبوع القادم في درس إن شاء الله، يمكن يصير آخر درس يعني بسبب اختبارات.